قال ولا يفرق بين مجتمع. كيف هذا؟ الآن يا إخوة لو كان إنسان عنده مال مختلط مثلا عندي لي أنا 20 ولهذا 30 مع بعض، أنا لا تجب عليه الزكاة وهو لا تجب عليه الزكاة، لكن خلطنا المال ليكون أسهل علينا، هو يرعى من ناحية وأنا أرعى من ناحية من أجل أن تخف الكلفة. إذا سمعنا بالمزكي نعزل 20 من 30 لكي لا تجب الزكاة، هذا ما يجب، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. نعم. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني يأخذ شاه ثم هم يتراجعان في قيمة تلك الشاه بالسوية، يعني حسب أملاكهما، حسب أملاكهما. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. اكتبوا ولا معيبة، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الهرمة هي الكبيرة، وذات العوار يعني التي فيها نقص في وجه من الوجوه، فالمعيبة لا تجزئ في الزكاة، لا تجزئ في الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وفي الرقة ربع العشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، نكمل معكم كتاب الزكاة. يقول المصنف رحمه الله وفي الرقة ربع العشر. الأثمان أيها الإخوة، وهي الذهب والفضة، فيها الزكاة ربع العشر. وإذا أطلقت ربع العشر في عرف الفقهاء يعني 1/40، وإذا قيل نصف العشر 1/20، وإذا قيل عشر فالمقصود به 1/10. فالأثمان وهي الذهب والفضة فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، ومقدار الزكاة ربع العشر. ومعنى بلوغ النصاب أن يكون الذهب 20 مثقالا، وهو ما يساوي بالغرامات قرابة 85 غرام. وأما الفضة فلا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 200 درهم، 200 درهم، وهي بالجرامات ما يقارب 595 غرام، 595 غرام. فإذا بلغت الأثمان وهي الذهب والفضة هذا النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة. وقد اختلف كثيرا في الحلي المستعمل هل فيه زكاة، والأحوط أن يخرج الإنسان زكاته. وينبغي أن يعلم النساء بأن الواجب في إخراج حلي، في إخراج زكاة حلي النساء على المرأة نفسها، على المرأة نفسها لا على الزوج، فهي تخرج زكاتها من مالها، فإن لم يكن عندها مال باعت من الذهب أو الفضة وأخرجت الزكاة. فإن تطوع زوجها فذلك منه فضل وتكرم وإحسان، وإلا فالواجب عليها هي، ولو لم تخرجه لكانت الآثمة هي، وأما زوجها فليس عليه إثم. إذن ربع العشر واجب في الأثمان. أما النقود وهي الأوراق المعاصرة المتداولة، فالصحيح أنها حكمها حكم الفضة والذهب، فإذا بلغت أقل نصاب ذهب أو فضة وجب فيها الزكاة، وجب فيها الزكاة. وهو يختلف في الحقيقة، لأن قيمة النصاب من الفضة قد ينزل وقد يرتفع، وهما يقارب 250 ريال تقريبا. فمن كان عنده 250 ريال واستغنى عنها سنة كاملة وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج زكاتها في كل 100 ريالين ونصف، في كل 100 ريالين ونصف، وهو ربع العشر. نعم. قال: فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، إذا كانت الأثمان أو ما ناب منابها من الأوراق النقدية المعاصرة أقل من النصاب فليس فيها زكاة، فليس فيها زكاة. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. أسنان الإبل قد لا توجد عند صاحب المال، قد يوجد ما هو أقل وقد يوجد ما هو أعلى، فلا يكلف ما لا يجد، يؤخذ منه الموجود، فإن كان الذي سلمه أعلى أعطاه المزكي شاتين أو أعطاه 20 درهما، وإن كان أقل دفع معها شاتين أو 20 درهما جبرا لهذا النقص. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث الذي ذكره لنا حديث أبي بكر جمع فيه المصنف بين عدة روايات أكثرها في السنن وبعضها في الصحيحين. نعم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. هنا يذكر المصنف رحمة الله عليه زكاة البقر لأنه لم يذكرها فيما سبق، وزكاة البقر إذا بلغت نصابا وهو 30 ففيها تبيع وهو ما تم له سنة، وهو ما تم له سنة، فإن زادت ووصلت إلى 40 ففيها مسنة وهو ما تم له سنتان، وهو ما تم له سنتان. قال: وأما صدقة الأثمان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 درهم وفيها ربع العشر. نعم، صدقة الأثمان سبق أن علقنا عليها وقلنا المراد بالأثمان الذهب والفضة وما ناب منابها من الأوراق المعاصرة المتداولة. نعم. قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة بنص الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ويشترط أن يكون الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، تكال وتدخر، وأما إذا كان لا يكال أو هو غير قابل للادخار فليس فيه الزكاة. فالخضروات ليس فيها زكاة، والفواكه ليس فيها زكاة، على الصحيح من قولي أهل العلم هو قول الجماهير. الخضروات يدخل في ذلك ما ينبت من مما يستعمله الآدميون مثل الجرجير، مثل البقول، وما كان مثل هذه الأشياء فإنه ليس فيها زكاة. وكذلك الفواكه، التفاح والبرتقال والطماطم وما وهذه الأشياء، هذه لا تقبل بنفسها الادخار، بمعنى أنها هي غير صالحة للادخار المستمر إلا إذا جففت أو حفظت في ثلاجات مبردة، وهذا لا يريده الشرع. إذن الحبوب والثمار إن كانت تكال وتدخر مثل الأرز، مثل التمر، مثل الزبيب، مثل القمح، فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. ما هو نصابها؟ قال: 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع كما حرره شيخنا الشيخ العثيمين 2.40 كيلو، لنفرض ونقول 2.5 كيلو، إذن أخي الحبيب، بالتقريب لا بالتحديد، نصاب التمر إذا قلنا أن الصاع كيلوين ونصف يكون كم؟ ها؟ احسبها تفضل. 150 كيلو؟ لا، قلنا 300 صاع، كل صاع كيلوين ونصف، 750 تقريبا كيلو، فيها الحدود تجب فيها ماذا؟ الزكاة، تجب فيها الزكاة. طيب، قال والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالحديث العظيم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرية العشب. أخي الحبيب، إن كان ذلك الذي خرج من الأرض يسقى بشيء فيه مؤونة وتعب، كالذي تحفر له الآبار أو يخرج له بالنواضح أو يستخرج الماء بالمواطير والمكائن، فهذا فيه نصف العشر، نصف العشر، لأن الإنسان اجتهد وتعب. وأما إذا كان يسقى بغير مؤونة كالذي يسقى بماء المطر، العثري هو الذي يكون مسقي بماء المطر، فلا يتكلف الإنسان فيه تعبا، فهذا وأمثاله فيه العشر كاملا، فيه العشر كاملا. لنفرض أن المزرعة أخرجت طن، والطن 1000 كيلو، إن كانت تسقى بمؤونة فيها نصف العشر كم؟ 50 كيلو. وإن كانت تسقى بغير مؤونة ففيها العشر كاملا كم؟ 100 كيلو. نعم. قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. هذا الحديث في السنن وفي سندي في الحقيقة ضعيف، والحديث يدل على أن الخارص الذي يخرص الثمار والحبوب التي فيها الزكاة ينبغي أن يترفق بالمزارعين، لأنه ليس كل الموجود على الشجر يسلم، فقد يأكل منه الطير، وقد يصيبه المرض فيتلف، أو قد يأتيه من يأكله من الناس أو من البهائم، فينبغي له أن يترفق في ذلك الخرص، فينزل قليلا عن الموجود احتياطا من أجل الشفقة والرحمة بالمالك. نعم. وأما عروض التجارة، وهي عروض التجارة، العروض جمع عرض، والمراد به كل ما أعد للبيع والشراء، فيدخل في ذلك العقارات والبهائم وما ملكت اليمين وكل ما يقبل البيع والشراء، هذه تسمى عروض التجارة. اقرأ. قال وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيها ربع العشر. عروض التجارة فيها حديث جابر بن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، وهذا الحديث يرويه عنه الحسن، وفي سماع الحسن من سمرة كلام بيناه فيما سبق، ولذلك بعض العلماء يضعف هذا الحديث، ولكن نقل الإجماع غير ما واحد من أهل العلم على أن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، وعلى هذا فلا نخرج عن المشهور المعروف الذي عليه العلماء، فنقول يجب على التجار أن يخرجوا زكاة تجاراتهم، لأن أغلب أموال الناس في الدنيا جميعا هي عروض تجارة، فيجب على التجار أن يخرجوا زكاة أموالهم، وذلك إذا بلغت نصابا، والنصاب يقاس بماذا؟ بالذهب والفضة، يقاس بالذهب والفضة، وهو كما قدرنا قرابة 250 ريال، فمن كانت عنده تجارة من هذا المبلغ فصاعدا وحال عليها الحول ففيها الزكاة. كيف يفعل وهي عروض ليست بأموال؟ قال يقومها عند حولان الحول، عند رأس الحول. كيف يقوم؟ أنا عندي بقالة، ماذا أفعل؟ أجرد ما فيها من بضاعة وأكتب السعر أمام كل بضاعة ليس بالسعر الذي اشتريت، لا، أكتبه بسعر اليوم، كم يسوى في هذا اليوم سواء كان أقل من مشتراها أو أكثر، أكتبها بسعر اليوم. فإذا انتهى المبلغ تماما فأنا ماذا أفعل؟ أجمع المبلغ وأقسمه على 40، والخارج من القسمة هو الواجب في الزكاة. قال: ويجب فيها ربع العشر. قلنا أن يقسم المبلغ على 40 والواجب هو ربع العشر. نعم. قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة. نعم، هذا من أجمل ما يعني في هذا المثل، أنه يعطيك القول الراجح في المسألة بعبارة واضحة غير مختصرة غير غامضة. قال لك: إذا كان الإنسان له مال غير موجود، مفقود ضائع، أو كان عند شخص معسر مماطل، فهذا لا زكاة على الإنسان فيه ولو بقي عدة سنوات. لو أنك استسلف منك رجل سيارة بالتقسيط ثم لم يدفع لك الأقساط وبقي قيمتها، لنفرض أنها 100,000، بقيت عنده سنين، 10 سنوات، 20 سنة، وهو معسر أو مماطل. معسر يعني ليس عنده شيء، مماطل يعني عنده ولكن لا يعطيك لو طلبته، فهذا ماذا؟ لا تجب عليك فيه الزكاة. لكن بعض أهل العلم يقول: إذا قبضته يستحب لك استحبابا لا وجوبا أن تخرجه، أن تخرج منه زكاة سنة واحد، أن تخرج منه زكاة سنة واحد. اقرأ. قال: وإلا ففيه الزكاة، يعني المال الموجود فيه الزكاة. والمال الذي عند غني باذل، عند غني يعني مقتدر، باذل يعني لو طلبته أعطاك، فهذا له حكم المال الذي عندك، يجب أن تضيفه إلى مالك وأن تخرج زكاة الجميع، وأن تخرج زكاة الجميع. قال: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربك. نعم، إذا كان عندي غنم ووجبت علي فيها شاه، فأنا أخرجها من وسط المال، لا أنظر إلى شرار المال، أدون المال، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن ترمضوا فيه. ولا يجب علي أن أخرجه من أعلى المال، لأن هذا فيه ظلم لرب المال، فماذا أفعل؟ أخرجه من ماذا؟ من نصف المال، من أوساط المال. نعم. إلا أن يشاء ربه، بمعنى أنه لو رضي أن يدفع كرائم ماله فذلك له، ونقول: جزاك الله خيرا، ولن يضيع عند الله شيء، ولن يضيع عند الله شيء. نعم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. نعم، أشار المصنف هنا إلى مسألة الركاز، وهي ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية. فإذا عثر إنسان على مال جاهلي عليه علامات الجاهلية أو علامات الدول ما قبل الجاهلية كاليونان أو الرومان أو الفرس أو غير ذلك، فهذا المال إن كان يعني ليس عليه علامات إسلامية فإنه يسمى ركازا. كيف يفعل به الإنسان؟ قال: هو لواجده، هو لواجده. وانتبه لهذه المسألة، كلمة لواجده، لو أنك عندك أرض وجئت بشخص ليعمل فيها فوجد فيها ركاز، عمل حفر ووجد الركاز، الركاز لمن؟ لصاحب الأرض أم للواجد؟ للواجد تماما. أخي الحبيب، مثل الصيد، لو جاء صيد ووقف في أرضك ودخله إنسان ورماه وقتله، الصيد لصائده والركاز لواجده، ليس لصاحب الأرض فيه شيء، لأن هذا ليس من الأرض، ليس مخلوق في الأرض، هذا شيء وضع في الأرض ووجد في الأرض، فلا يملكه يعني الإنسان إلا بعلمه. قال: إذا وجد الإنسان الركاز ماذا يفعل به؟ هل يسلمه إلى أحد؟ لا، مباشرة يقسمه إلى 5 أخماس ويخرج الخمس ويتصدق به على الفقراء، وأربعة أخماس نفل، ومن ماله يتصرف به كما يشاء. طيب، إذا وجد على المال علامات إسلامية وجد مضروب عليها لا إله إلا الله، فهي لقطة يعرفها سنة، فإن جاء ربها دفعها إليه، وإلا فهي من عرض ماله يتصرف بها كما يشاء. اقرأ. قال: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وهي الزكاة التي سببها فطر الإنسان من رمضان، يعني إكماله لرمضان ودخوله في شهر شوال. وهذه الزكاة سيأتي الآن يا إخوة حكمها في الشرع. اقرأ. قال: عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن ابن عمر قال فارض، فهذا يدل على أن زكاة الفطر حكمها في الإسلام أنها واجبة، حكمها في الإسلام واجبة. طيب، قال فرض زكاة الفطر، إذن في القرآن ليس هناك آية تصرح بوجوب زكاة الفطر، وإنما فيه إشارة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب، قال ماذا؟ فرضها صاعا، والصاع كما قلنا هو الصاع النبوي، وهو يساوي 4 أمداد، والمد ملء حفنيتي الرجل المعتدل، أصابعه غير مقبوضة ولا مبسوطة بهذا الشكل، هذا المد. فالصاع النبوي 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ويساوي ذلك حسب تقرير شيخنا الشيخ العثيمين 2.40 كيلوغرام، لو أخرج 2.5 كيلوغرام برئت الذمة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال صاعا من تمر، إذن الأصناف من تمر أو من شعير، وورد أيضا من بر، وورد من إقط، وورد من زبيب. ولذلك اختلف العلماء في أصناف زكاة الفطر، والصحيح أنها تخرج من غالب قوت أهل البلد الذي يعيش فيه الإنسان، يخرج صاع من غالب قوت أهل البلد الذي فيه ذلك الإنسان. لماذا؟ لأن هذا هو الذي تتأتى به الحكمة التي فرضت من أجلها زكاة الفطر. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. اكتبوا: ممن يجد فضلا عن قوته وقوت عياله صاعا فأكثر. إذن المستطيع تجب عليه زكاة الفطر، أما الذي ليس عنده ما يخرج فهذا تسقط عنه زكاة الفطر لعجزه، لأنه لا واجب مع العجز. إذن كل مسلم يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من يمون، فيخرج الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن من يمون من أبنائه وبناته وأمه وأبيه وإخوته إن كانوا معه وعبيده، يخرج عن هؤلاء جميعا، لأنه يمونهم يعني ينفق عليهم، يخرج عن كل واحد صاع. قال: من المسلمين، خرج بذلك غيرهم، ولذلك قال بعض أهل العلم: من المسلمين يدخل فيه حتى الحمل في البطن. الحمل في البطن ينبغي أن تخرج عنه الزكاة لأنه من المسلمين، ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر حتى عن الحمل الذي في البطن. نعم. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخي الحبيب انتبه، وقت زكاة الفطر وقت وجوب ووقت إجزاء ووقت أفضلية. تجد على من غربت عليه شمس آخر يوم رمضان وهو حي قادر، فمن مات قبلها، هيا يا إخوان، هل تجب عليه؟ مات العصر 30 من رمضان، العصر ما تجب عليه. ومن ولد بعدها، ولد بعد المغرب، ها ما تجب عليه، لا، الوجوب من غربت عليه الشمس وهو موجود. تقول لي بنت تقول يخرج عن الحمل، أقول لك على وجه الاستحباب يخرج عن الحمل، لا على وجه الوجوب. جيد؟ طيب، هذا وقت الوجوب تجب بغروب الشمس. وقت الإجزاء يجوز أن يخرجها قبل هذا اليوم بيوم أو يومين، يعني 28 من رمضان 29 من رمضان هذا وقت إجزاء، أما قبل ذلك فإنه لا يجزئ. بعض الناس يخرجها يوم 15 من رمضان، هذا لا يجزئ. طيب، وقت أفضلية ما هو؟ ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية. نعم. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اقرأ. قال: وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، صاعا من تمر وشعير أو أقط أو زبيب أو بر. هذا بيناه فيما سبق. اقرأ. والأفضل فيها الأنفع. الأفضل فيها الأنفع الذي هو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه حتى تتأتى الحكمة التي من أجلها فرضت هذه الزكاة. نعم. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. نعم، لا يحل أن يؤخرها الإنسان قصدا بعد صلاة العيد، فإن أخرها جهلا أو نسيانا ولم يتذكرها إلا بعد ذلك وجب عليه أن إيش؟ أن يخرجها. وأما إذا أهمل أو فرط حتى صلى الناس العيد فإنه يأتم وأيضا يلزمه أن يخرجها بعد ذلك. نعم. قال: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه. هذا الحديث الحسن يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قضيتين: القضية الأولى الحكمة من وجوب زكاة الفطر، الحكمة أن فيها طعمة للمساكين، يعني إطعام لهم حتى يستغنوا عن السؤال في هذا اليوم، لأنه يوم عيد ويوم فرح ويوم بهجة ويوم يستضيف فيه الرحمن عباده. جيد. الحكمة الثانية أن فيها طهرة للصائم. ما معنى طهرة للصائم؟ ما معنى طهرة للصائم؟ ها؟ يعني قد يحصل في صيامه شيء من الخطأ أو النقص أو السب أو الشتم أو ما يجرح الصيام، فيكون في صدقة الفطر ما يسد ذلك الخلل ويجبر ذلك الكسر، ويكون بإذن الله تبارك وتعالى فيه العفو والمغفرة عن ذلك الذنب. نعم. قال: فمن أداها قبل الزكاة فهي زكاة مقبولة، لأنه أخرجها في وقتها، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، يعني لا تصيب موضعها ولا تغني فاعلها شيئا إذا كان قد أخرها عن عمد وقصد. أما إذا أخرها عن نسيان أو خطأ فإنها تصيب موقعها إن شاء الله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل. نعم. إلا ظله. سبعة، هذا الحديث العظيم حديث الظلال، سبعة، والمقصود ليس هنا بالسبعة أشخاص لكنهم أصناف يدخل تحت الصنف الواحد ما لا يحصى مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: سبعة يظلهم. قد يفهم من الحديث أنه غير هؤلاء السبعة لا يدخلون تحت الظلال، وهذا ليس بصحيح، بل هناك خلال أخرى توجب الظلال لم تذكر في هذا الحديث، فينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا. هناك بعض الخصال لم تذكر في هذا الحديث، وقد جمعها ابن حجر رحمة الله عليه في مؤلف مستقل حول موضوع الخلال التي توجب الظلال. قال: في ظله. في ظله أي يا إخوة ماذا؟ ها؟ هل لله ظل؟ لا، المقصود جاءت بعض الروايات ببيانه، أي في ظل عرشه. وسبب ذلك أيها الإخوة أن الشمس تكون قريبة من رؤوس العباد، فليس هناك علم ولا شجر ولا شيء يستظل به إلا ماذا؟ إلا ظل عرش الرحمن. وقد يستظل الإنسان بظل صدقته في ذلك اليوم. قال إمام حاكم، وهو الحاكم الذي يتوخى العدل في رعيته. نعم. وشاب نشأ في طاعة الله. نعم، شاب في مقتبل عمره انصرف عن اللهو، انصرف عن الطريق المحرم، ولزم طاعة الله جل وعلا، فهذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ورجل معلق قلبه بالمساجد، يعني كلما خرج منها حن إليها، فقلبه لا يرتاح ونفسه لا تسكن إلا إذا دخل المسجد، لأنه يحب هذا البيت، لأنه بيت الله جل وعلا. نعم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما أعظم هذا أيها الإخوة، أن يكون حب الإنسان ليس لغرض من الدنيا، وإنما يحب العبد بغض النظر عن لونه أو لغته أو نسبه أو ماله أو أي شيء، يغض النظر عن هذا كله، إنما إذا أحبه يحبه من أجل تقواه لله جل وعلا. فإذا ظفر الإنسان بأخ مثل هذا وصدق معه في الود والإخاء، فإنهما يجتمعان كما اجتمعا تحت ظل الأخوة في الدنيا، تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ورجل دعا، قال اجتمعا عليه، يعني كانت اجتماعهم من أجل طاعة الله وعلى ذكر الله. قال وتفرقا عليه، وكان تفرقهما بعد ذلك أيضا على ما يحب الله جل وعلا. نعم. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ألا ما أعظم هذا أيها الإخوة، أن يحرك الإنسان خوفه من الله جل وعلا فيمنعه عما تشتهيه النفس طبيعته. امرأة جمع فيها ما يرغب فيها، الجمال الذي يحرك الشهوة، والمنصب الذي يمنع من الخوف ويجعل الإنسان يأمن أن يصاب بأذى. فهنا السبيل والطريق إلى الحرام مسهل، ومع ذلك يقول إني أخاف الله. منعه خوفه من الله أن يتقدم، والنفس تقول له تقدم تقدم، وخوفه من الله يرده إلى الوراء ويمنعه أن يباشر تلك المعصية. نعم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، هؤلاء الأخفياء الذين لا يحبون أن يتعرف الناس عليه، المهم عندهم أن يعرفهم الله، فهو يتصدق بصدق لا يريد أن يعلم بها أحد حتى جسده، يتمنى أن لا يعلم بعضه بما يفعله من طاعة وقربة إلى الله جل وعلا. ألا ما أعظم الأتقياء الأخفياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فتفقد من نفسك هذا أخي الحبيب. نعم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، غاب عن أعين المخلوقين وانفرد بالخالق، فتذكر رحمته وتذكر عظمته وتذكر أسماءه وتذكر صفاته، فوجل منه القلب وفاضت منه العين وأسلمت روحه لله، يبكي من خشية الله، فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع في وفيكم من هذه الخلال الشيء الكثير الذي يجعلنا نستظل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. نعم، باب أهل الزكاة، يعني ما من هم الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، من هم أهل الزكاة الذين يحل أن يدفع الإنسان إليهم زكاة ماله، ومن لا تدفع له، يعني من لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، وهم الأصناف الذين لا يستحقون من الزكاة شيئا من ناحية شرعية، اقرأ. قال: لا تدفع الزكاة إلا لثمانية ذكرهم الله تعالى بقوله: نعم. إنما الصدقات للفقراء. لا يجوز صرف الزكاة في أي وجه من أوجه القربات ولا الأعمال الخيرية، بل يجب أن تصرف فيما ذكر الله. لماذا؟ قالوا لدليلين. الدليل الأول أن الله حصرها بقوله إنما، والدليل الثاني أن الله قال فريضة، فالله لم يترك الزكاة لاجتهاد مجتهد، وإنما قسمها من فوق سبع سماوات وبين من يستحق ومن لا يستحق وعليه. فلا تبنى بها مساجد، ولا تشق بها قناط، ولا تحفر بها آبار، ولا يفعل بها أي وجه من أوجه البر والقربات والصدقات إلا إذا كان داخلا فيما ذكر الله. قال: إنما الصدقات، والمقصود بالصدقات هنا ماذا؟ الزكاة المفروضة. وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. قال: للفقراء. الفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي يجد أقل من نصف كفايته في أرجح قولي أهل العلم. أضرب لك مثال، انتبه، كن معي قليلا. رجل عنده زوجة وطفل أو طفلين، هذا الرجل كم يكفيه حسب المعتاد والمتوسط من دخل شهري لزوجته وأطفاله وما يقوم بأمورهم الضرورية وحوائجهم المعيشية؟ لنفرض فرضا أنه إيش؟ 2000 ريال. لنفرض أن الشخص في الحالة المعتدلة يكفي كم؟ 2000 ريال كل شخص. جيد. الفقير هو الذي يجد أقل من نصف كفاية، يعني لديه راس أو لديه محل يكون دخله، أو تأتيه بعض المعونات من أهل الخير، وهذا الدخل كله 900 ريال أو 800 ريال أو 950، أقل من نصف الكفاية، هذا يسمى فقير ويعطى من الزكاة ما تحصل به كفايته. ما رح نجمع له 1,000,000 ريال ونعطيه، نعطيه إيش؟ نعطيه ما يرفع عنه اسم الفقر، ما يرفع عنه اسم الفقر. ثم ينبغي أن نتنبه يا إخوة إلى أن الفقر ليس اسم مرذول في الشرع. الفقر، المسكنة، هذه يا إخوة ليست من الأسماء المرذولة. ينبغي أن نعرف أن الفقير يدخل الجنة قبل الغني بكم؟ في نصف يوم، في 500 سنة. فإن كان حرم في الدنيا فإنه لن يحرم يوم القيامة. ومن تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من الزهد، وجد فيها من شرف العنش الشيء الكثير. فينبغي ألا يزدري الإنسان إنسانا من أجل فقره، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب. فيتوقع الإنسان مثل هذه المزالق. إذا تحترم الإنسان تحترمه من أجل ما عنده من إيمان ومبادئ وأخلاق. أما الدنيا فالدنيا ليست مقياسا أبدا، أبدا ليست أي مقياس. قال: والمساكين. المساكين جمع مسكين، والمقصود به من ملك أكثر من نصف حاجته ولم يملك تمام الكفاية. من ملك أكثر من نصف حاجته ولم يملك تمام الكفاية. من يضرب لي مثال حسب 2000 اللي ذكرنا؟ من هو المسكين؟ 2-3 تفضل. أحسنت. ما بين 1000 إلى 2000 المسكين يملك، ما بين 1000 إلى 2000 يملك أكثر من نصف حاجته ولكن لا يملك تمام الكفاية، هذا يسمى مسكين ويعطى من الزكاة بقدر ما تتم به كفايته. نعم. قال: والعاملين عليها. العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكوات من الناس، وخاصة الذين في الصحراء وفي المناطق النائية، فهؤلاء يعطون من الزكاة لتعينهم على جمع هذا المال، لكنهم لا يستحقون من الزكاة شيئا إذا كانوا يعملون براتب شهر. الكلام إذا كان هؤلاء متطوعون، أما إذا كانوا يستحقون راتب شهري يأخذونه من بيت مال المسلمين فإنه لا يحل لهم من الزكاة شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم كل من يرجى الخير من وراء إعطائه الزكاة، مثل من يرجى إسلامه لو أعطي، أو يرجى أو ترجى قوة إيمانه لو أعطي، أو يرجى دفع شره لو أعطي، فهؤلاء يعطون من الزكاة، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ومنعهم عمر لأنه يرى أن هذا الصنف قد استغنى عنه الناس في عصره، قد استغنى عنه الناس في عصره. نعم. قال: وفي الرقاب. الرقاب أيها الإخوة هم المكاتبون، العبد إذا اشترى نفسه من سيده الإسلام يتشوف إلى العتق، فنعطيه من الزكاة من أجل أن يعتق، من أجل أن يعتق، ويدخل فيه الأسير الذي عند الكفار، فإنه يعطون من الزكاة ما يجعلهم يفكون ذلك الأسير. إذن الرقاب يدخل فيه العبد المكاتبون، ويدخل فيه أيضا الأسرى. نعم. قال: والغارمين. الغارم أخي الحبيب هو المدين، هو المدين، فمن كان عليه دين من أجل إصلاح نفسه أو من أجل إصلاحه بين طائفتين من المسلمين فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه إن كان من أجل مصلحة نفسه فهذا يسمى فقير، وأما إذا كان من أجل أنه أصلح بين طائفتين من المسلمين وتحمل ثارات فإنه يعطى ولو كان غنيا إعانة له على هذا العمل النبيل. نعم. قال: وفي سبيل الله. السبيل المقصود به هنا الجهاد، وما يقوم وما يقوم في يعني سبيل خدمة المجاهدين، فهذا هو سبيل الله المراد به في الآية. فيعطى المجاهدون ما يشترون به المؤنة أو الطعام أو الشراب أو اللحاف أو غير ذلك. نعم. قال: وابن السبيل. ابن السبيل هو المنقطع، السافر المسافر المنقطع سمي ابن للسبيل لأنه ملازم له، السبيل هو الطريق، فهذا يعطى ولو كان غنيا في بلده. نعم. قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني صرف الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فريضة من الله، ليست أمرا مستحبا ولا مندوبا ولا مباحا، ولكنه فرض لازم لا يجوز صرفه إلى غيره. نعم. قال: ويجوز الاقتصار. والله عليم حكيم، انظر كيف عقب الآية باسمين كريمين يدلان على تمام العلم وتمام الحكمة. طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوة، كونوا معي. رجل قال: أنا أريد أن أطلب العلم ولا أستطيع أن أجمع بين العلم والوظيفة. ورجل قال: أنا أريد أن أتعبد ولا أستطيع أن أجمع بين العبادة وبين الوظيفة، هل يعطون من الزكاة أم لا؟ كلاهم شباب، كلاهم شباب، تفضل. لا يعطون. نعم. لا يعطون. الصحيح أن طالب العلم هو الذي يعطي لأنه من الفقراء، أما المتعبد فإنه لا يعطي. قالوا: لأن العلم متعدي ينفع نفسه وينفع الناس، فلذلك يعطى من الزكاة من أجل أن يتفرغ له ولا حرج في ذلك. وأما المتعبد فإنه لا يعطى، لأن الشرع لا يريدك أن تخلو بالعبادة وتضيع ما أمرك الله به من الكسب. واضح؟ ليس خارج من النص، لأن طالب العلم المتفرغ لطالب العلم وليس عنده ما يعين على طالب العلم يسمى فقير أو مسكين. ولو كان فرض كفاية يا أخي الحبيب، فرض كفاية ما هو مستحب. نعم. اقرأ. قال: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. نعم، يقول يجوز أن أصرفها إلى صنف من هذه الأصناف، وهذا لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترك المساكين وترك المؤلف وترك بقية الأصناف، بل يجوز أن نصرفها إلى شخص واحد. متى نفرق إذا كان التفريق أفضل؟ متى نجمع إذا كان الجمع أفضل؟ نعم. ولا تحل الزكاة لغني. نعم، لا تحل الزكاة لغني. الزكاة المفروضة لا يجوز أن يأخذها غني، لأنه ليس بحاجة إليها، ولأن الله حصرها في الأصناف الماضية. وانتبه أخي الحبيب، قد يكون الناس تعود الواحد منهم أن يعطي زكاته فلان من الناس لأنه فقير، ولكن كان فقيرا ثم أصبح غنيا، حصل على وظيفة أو توظف أبناؤه أو صار له دخل كبير، فتجد بعض الناس يستمر ويقول عادة لا أقطعها. لا يا أخي الحبيب، هذه عبادة وليست عادة، هذه عبادة وليست عادة، فأنت إذا وضعتها في يد من ليس بحاجة إليها فإنها لا تبرأ ذمتك، ولا تكون قد أديتها على الوجه الذي أمر الله، ويجب عليك أن تخرجها مرة ثانية. وأنت يا أيها الغني، يا من تصلك أموال الناس، لا يجوز لك أخي الحبيب أن تأخذها، ولا يجوز لك أن تتركها عندك، بل يجب عليك أن تردها إليهم، وأن تقول لهم أنا لست من أهل الزكاة، أنا رجل قد أغناني الله. نعم. قال ولا لقوي مكتسب. القوي هو القادر، والمكتسب يعني الذي يستطيع الاكتساب، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم شابان يسألانه صدقة، فقال إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الشخص المعتدر الشاب يجب عليه أن يعمل وأن يكدح، أما أن يتفرغ للتسول وسؤال الناس فهذا من كبائر الذنوب كما سيأتي بعد قليل. ونحن نرى في هذه الأيام أن هؤلاء المتسولون أصبح خطرهم عاما، وأصبح يعني منظرهم حقيقة مسيء، وما سلمت منهم حتى المسجد، وصاروا يتصنعون الكذب، بل أصبحوا شركات ومؤسسات. فينبغي أن نتعاون جميعا من أجل معالجة هذه الظاهرة، وإلا سنفاجأ بأن بعض أبناءنا قد سلك هذا المسلك لما فيه من أموال خيالية تدر على ذلك السبيل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. بنو هاشم كل من كان من سلالة هاشم ابن عبد المطلب، ها والعبد المطلب ابن هاشم، ها من يحفظ نسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيهما والد الثاني؟ مشهور يا إخوان، إجماع العلماء قاطبة. نعم، الولد هو عبد المطلب. الشاهد أخي الحبيب، هاشم وأبناؤه كلهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء عبد المطلب وأبناء إخوته المطلب والآخرون. هؤلاء لا يجوز صرف الزكاة إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد وقد أغناهم الله بالخمس، فإذا كان الخمس يصل إليهم فلا يعطون من الزكاة، وإذا منعوا الخمس وجب أو جاز أن يعطون من الزكاة، لأنهم عندئذ يعتبرون فقراء. قال وهم بنو هاشم ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى مولى القوم من أنفسهم. يوجد الآن، هل يوجد الآن من بني هاشم أحد؟ نعم، كثر السادة والأشراف، أغلبهم فيما نعلم نسبهم ثابت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إذا كان يصرف إليهم الخمس، وأما إذا كان الخمس لا يصرف إليهم فإنهم يعطون من الزكاة إن كانوا محتاجين أو فقراء. نعم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها. نعم، ويقصد بذلك الوالد أو الولد. الوالد لا يعطى من الزكاة وإن علا، والولد لا يعطى من الزكاة وإن سفل، لأن هؤلاء تجب على الإنسان نفقتهم، فيكون قد أحرز ماله يعطيهم الزكاة ليعود إليه بدل نفقته، يعطيهم من الزكاة حتى يحرز ماله، وهذا خطأ. نعم. قال ولا لكافر. الكافر لا يعطى من الزكاة مطلقا، والمقصود بالزكاة هنا الصدقة المفروضة، أما الصدقة النافلة فسيأتي بيان حكمها. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم، هذه فائدة نفيسة في هذا الكتاب، وهي أن صدقة التطوع يجوز أن يصرفها الإنسان إلى أي أحد، يجوز أن يعطي فيها الغني، ويجوز أن يعطي فيها القوي، ويجوز أن يعطي فيها آل محمد ومواليهم والكفار. صدقة التطوع يجوز أن يضعها في يد كل أحد، وهو غير ملزوم أن يخص بها صنفا دون آخر. ولكن كلما كان أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم، الزكاة كلما كانت أنفع وضعها في مكان أنفع فهي أفضل وأعظم أجرا وأقرب إلى الله جل وعلا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا الحديث الذي هو في مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني عنده ما يكفيه ولكن يريد أن يكثر ماله، فهذا إنما يسألهم من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر، يعني ما يأخذه عليه لا له. ولذلك جاء في الحديث الآخر: يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي عظم فقط، هذا اللحم كله قد إيش؟ قد تساقط من وجهه، لأنه أذهب حياء وجهه وما أوجهه في سؤاله الناس وهو غير محتاج. ويا للأسف من ابتلي بسؤال الناس فإنه نسأل الله العافية والسلامة، يعني نفسه لا تقنع بشيء. وانتبه أخي الحبيب، انتبه، بعض الناس يقول أنني لو سألت فلان أو فلان ينطبق علي هذا الحديث، أما لو ذهبت إلى صديقي العزيز أو ذهبت إلى فلان الطيب أو ذهبت إلى فلان المسؤول أو إلى فلان الذي عنده وطلبت منه أنني لا أدخل في هذا، لا، أي سؤال لأي بشر يدخل في هذا الحديث، أي سؤال لأي بشر، من كان مستغني عنه فإنما يسأل من جمر جهل. فهذه القضية ينبغي تكون واضحة. بعض الناس يقول: إذا حضر فلان الأمير نذهب إليه نقدم عليه معاريض، وهم أغنياء. هذا يا أخي الحبيب ما يجوز، ما يجوز أبدا أنت تقطع الطريق على المحتاج وأنت إنما تسأل من جمر جهل، ما يجوز. استغني، أنت مستغني، لا تتعرض بالسؤال لأحد، ومن يستغني يغنه الله جل وعلا. هذه القضية ينبغي تكون واضحة في الأذهان، ليست القضية محصورة على شخص معين. لا تقوم تسأل في المسجد، لا تسأل أي أحد وأنت مت محتاج، لا تسأل أي شيء وأنت مت محتاج. إذا كنت محتاج فاسأل، أما إذا كنت غني فاستغني بما أغناك الله جل وعلا. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. جميل، هذا تكمله لكلامنا، هذا تكمله لكلامنا. طيب، إذا جاءك هذا المال وقد سألته فإنه حرام عليك، إذا سألته فهو حرام عليك، أو تشرفت إليه وتعرضت له هذا حرام عليك. أما إذا جاءت من غير سؤال، فلان أعطاك، أمير، وزير، غني، كريم، صرف لك مبلغ من المال وقال خذ، ناولك مفتاح سيارة قال هذه لك، من غير سؤال، من غير استشراف نفسك، فخذه، وذلك فيه لك البركة. أما أن تتعرض أنت لهذا الشيء وتتشوف له من أجل أن تعطى، لا، ولا يجوز ذلك. جيد، تبهتم يا إخوان للفرق بين القضيتين؟ طيب، لو أعطاني من زكاة ماله من غير أن أسأله وهي زكاة مفروضة، لا يجوز لي أن أقبلها، لأنني أنا لست من أصناف الثمانية، لكن لو أعطاني مال ليس من الزكاة المفروضة، أعطاني صدقة، أعطاني هدية، أعطاني صلة من غير أن أطلب منه شيئا، فعندئذ ماذا؟ ها؟ يجوز. طيب يا أخوان، لو كان عندي مشروع خيري أريد أن أبني مسجد أو أريد أفرش مسجد، هل يجوز لي أن أسأل الناس؟ أقول يا ناس عندنا مشروع خيري تبرعوا جزاكم الله خير، يجوز؟ ها؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس قال من يجهز جيش العشرة وله الجنة. فأنا عندئذ ما أسأل لنفسي، أسأل لماذا؟ أسأل لعملي الصالح. واضح؟ إذن أخي الحبيب، سؤال الإنسان لنفسه اكتب عليه من كبائر الذنوب، سؤال الإنسان أموال الناس من كبائر الذنوب، ما هو فقط محرم بل من كبائر الذنوب. نسأل الله العافية والسلام. نعم واصل بسرعة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. طيب اترككم قليلا كذا لمدة نصف دقيقة، الذي عنده سؤال يكتبه أو عنده شيء يريد يراجعه يراجعه قبل أن تفي كتاب الصيام. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام لغة الإمساك، ومنه قول النابغة: خيل صيام وغير وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. وأما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات بنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الإمساك بنية عن المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. من اللي كتب؟ من اللي كتب؟ تعريف يعطيه جائزة. طيب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طيب. وأما حكم الصيام فإنه من فرائض الإسلام، متى فرض؟ في السنة الثانية من الهجرة. كم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 رمضانات، أغلبها كان 29 فائدة. أغلب صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 29 يوما. الحكمة من أولا التعبد لله، ثانيا الأجر العظيم، ثالثا إشعار الأغنياء بما يقاسيه الفقراء، رابعا الحمية من كثرة الأكل، الخامس تربية النفس على الصبر ومكارم الأخلاق، نعم. وهناك حكم أخرى كثيرة، اقرأ. قال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية واضحة، كتب بمعنى فرض، والصيام هو صيام شهر رمضان لا أكثر. كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، يعني كما أن الصيام فرض على من كان قبلكم، والمقصود بالصيام أنهم كانوا يصومون، لا أنهم كانوا يصومون رمضان كصومنا، لا، هناك فرق بين صومنا وصومهم، ولكنهم كانوا يصومون كما أننا نصوم. قال: لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصيام أن يدخل الإنسان في مدرسة التقوى ويحرر هذه النفس ويزكيها. نعم. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ قادر على الصوم. نعم، اكتبه غير حائض ولا نفساء، على كل مسلم خرج به الكافر، والبالغ خرج به الصبي وإن كان الصبي يؤمر به إذا أطاقه من أجل التمرين، قادر على الصوم خرج به العاجز، سواء كان عجزه من أجل مرض أو سفر أو كبر. اكتبوا غير حائض ولا نفساء، فإن هؤلاء لا يجب عليهن الصيام. نعم، برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. يعني بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله. إذا رؤي الهلال وجب الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال: أو إكمال شعبان 30 يوما. إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قتر، ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نتراءى الهلال، ماذا نفعل؟ قال المصنف: نكمل شعبان 30 يوما، يعني نصبح مفطرين، لأن هذا يوم شك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وقال: أكملوا عدة شعبان 30. هذا هو الصحيح وهو مذهب الجماهير. طيب، إذن يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلال، هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. ورؤية الهلال أيها الإخوة، الصحيح فيها أن لكل أهل مطلع رؤية، الصحيح فيها أن لكل أهل مطلع رؤية، فقد يتراءى أهل المدينة ومن كان في مطلعهم فلا يرون فلا يجب عليهم الصيام، وقد يتراءى أهل الشام فيرون فيجب عليه الصيام، فيجب عليهم الصيام. إذن تختلف المطالع وتختلف الأقاليم، كل من ثبتت عندهم الرؤية وجب عليهم الصيام، ومن لم تثبت الرؤية لا يجب عليهم الصيام، وليس في هذا ولله الحمد تفريق ولا اختلاف مذموم، لأن هذا حصل في زمن معاوية وابن عباس والصحابة شهود وحضور، فما أنكر بعضهم اختلاف الناس في الصيام، فقد صام أهل المدينة قبل أهل الشام بيوم، وما أنكر ابن عباس رضي الله عنه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، معنى اقدروا له يعني قدروا وأكملوا شعبان 30 يوما. نعم، وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. نعم نعم، واضح. ويصام برؤية عدل لهلاله. أخي الحبيب، رمضان يختلف عن بقية الشهور، رمضان يجوز أن نثبت دخوله بماذا؟ برؤية عدل، ومعنى العدل من استقام في دينه ومروءته. واحد لو جاءنا شاهد واحد وقال: أنا رأيت الهلال نصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عمر وقال: إني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بالصيام. وجاءه عربي وقال: أنا رأيت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فصام وأمر الناس بالصيام.